في النار والبهجنا في الجنة واللي ظلمنا بقى في النار عالدوار عالدوار عالدوار عالدوار من يوم جشنا مشن شافتها علينا والدنيا دي بقت في ايدينا طاقة الجدر شافتها علينا والدنيا دي بقت في ايدينا واللي خلقنا فرضها علينا كنا في الليل والنور انجاب كنا عبيد وبقينا اسياد كنا في الليل واجلب أرضك عالي فواطي خلي البور في بلادنا جناي خلي الصحراء تبقى مداي خلي البور في بلادنا جناي خلي الصحراء تبقى مداي لاجل نعيش دايما أحرار عم دوار مستمعينا الأعزاء إلى قصة تكوين تنظيم الضباط الأحرار ونجاحه في القيام بالثورة والإطاحة بالحكم الملكي وإعلان الجمهورية في مصر من خلال برنامج تلفزيوني سردي يحمل عنوان كيف فعلها الضباط الأحرار وذلك على مدى نصف ساعة. يمكن مفيش حدث غير مصر بشكل فعلي في آخر 100 سنة زي اللي حصل يوم 23 يوليو 1952 اللي حصل في هذا اليوم احنا بنعيش تبعاته وآثاره لحد النهاردة. يوم واحد بس أرجع حكم عائلة محمد علي باشا اللي بدأت حكم مصر سنة 1805 بيتحرك ضدها تنظيم الضباط الأحرار والجيش المصري لإزاحتها وطردها من حكم البلاد لتتحول دفة مصر من الاتجاه الملكي إلى الاتجاه الجمهوري. و وبتشتعل الحرب العالمية الثانية اللي كانت واحدة من أهم جولاتها بتحصل في منطقة شمال إفريقيا، بوابة القارة السمراء بالنسبة لهتلر وموسوليني، وهي نفسها إفريقيا اللي تعتبر مستعمرة للقوات الأنجلو فرنسية واللي بتحتل فيها المملكة البريطانية مصر اللي هتعتبرها بريطانيا قاعدة الدفاع الرئيسية عن إفريقيا ضد القوات النازية بقيادة روميل ثعلب الصحراء، الرجل الذي على عاتقه بيحمل مسؤولية احتلال دول المحور لإفريقيا. بس الاستقرار المصري في هذا التوقيت خلى الجيش المصري ياخد قرار برفض اشتراك الجيش المصري في هذه الحرب. هذه ليست حربنا من الاساس، على الرغم من كل الحدود المصريه الليبيه عليها بتحصل معارك شرسه في هذه الحرب، بس الجيش المصري لم يتحرك، وده لان الملك فاروق ملك مصر والسودان كان منحاز وان لم يكن صرح بهذا الامر، وحواليه عناصر كمان منحازه لقوات المحور بقياده المانيا النازيه وايطاليا الفاشيه، حاجه اللي عرفتها بريطانيا كويس وبقت قاعده كده بتتلكك للملك فاروق. الموضوع مش بيتاخر كتير، لما وصلنا لفبراير سنه 1942 بيرفض الملك فاروق طلبته منه الحكومة البريطانية. ايه هو هذا الطلب؟ انه يعين مصطفى النحاس وحكومة وفدية على رأس الحكومة المصرية. وليه النحاس باشا كان شخصية مهمة؟ لانه هيدعم المجهود الحربي الانجليزي في منطقة شمال افريقيا، وممكن كمان يحصل منه ضغط على الشباب المصري في خليهم يشتركوا في الحرب. هذه المطالبات كانت من السفير البريطاني مايلز لانسون، بس هنشوف موقف صارم من الملك فاروق انه بيرفض هذا التعيين. مين بريطانيا اللي تجبرني انا احدد رئيس وزراء معين؟ ومع الشد والجذب بين الطرفين بيوصل الامر ان لانسون اللي مجرد سفير بريطاني بيهدد ملك مصر الملك فاروق بانه هيتم عزله عن منصبه ان لم يعين النحاس باشا، ولكن الملك فاروق بيصر على موقفه العنيد، فبيحرك الجنرال روبرت ستون الجيش الانجليزي لمحاوطه قصر عابدين مقر إقامة الملك في 4 فبراير 1942. الدبابات بتدخل داخل أسوار القصر، وبيتحرك السفير الإنجليزي وبيدخل القصر على الملك فاروق وهو معاه وثيقة التنازل عن العرش، بيديها له بس كده علشان يمضي عليها. طب لو ما مضاش الملك فاروق إيه اللي هيحصل؟ الجيش الإنجليزي اللي بره هيدك القصر على اللي فيه. اضطر الملك فاروق إنه يقبل بتعيين حكومة الوفد بقيادة النحاس باشا بطلب من الإنجليز. هذا الحدث الذي عرف في التاريخ باسم حادثة قصر عابدين، اللي يعتبر من الاحداث الحقيقيه اللي عملت فجوه حقيقيه بين القصر والشعب والوفد. الشعب بقى شايف خلاص الملك ضعيف قدام الانجليز، شايف حزب الوفد بيطبق سياسات الانجليز والانجليز قوه احتلال لا تحترم الشعب المصري ولا تحترم له اراده، فبقى في شعور غريب لاول مره يظهر بين الشعب والوفد. نفس هذا الشعور بدا يتسلل الى نفوس ضباط الجيش. في مذكراته بيقول محمد نجيب ضابط جوه الجيش المصري وقتها ان حادث عابدين خلى في شعور لاول مره يظهر عند الشعب مناهض للملكية، وده هنشوفه في نفس المذكرات لما بيقول محمد نجيب ان الجيش كان مع الملك فاروق، شايف انه ممكن يكون ملك كويس. فاثناء حادثة عابدين كانوا بيناشدوه انه يفضل مستمر على موقفه، يفضل معارض طلب الانجليز، وهم بدورهم كجيش وطني هيبداوا ان هم يتحركوا ويبداوا يحرجوا الانجليز اللي مشغولين في الحرب. لكن الملك كان خلاص خايف من شكل القوات الانجليزية اللي واقفة بره القصر، واضطر ان هو يعين النحاس باشا في الاخير. الحادثة دي خلت الجماعات التانية جوه الدولة سواء الاسلامية او الشيوعية ينضم ليها ناس اكتر، لعدم ثقتهم في حزب الوفد من ناحية وعدم ثقتهم في الملك على الإطلاق، فتبدأ حالات من السخط الشعبي، مظاهرات طلابية عارمة في كل مكان وكل جامعة وكل مدرسة ضد الملك. الكلام ده كان سنة 45 و46، مظاهرات تطالب بالاستقلال الكامل. بيحصل ضغط كبير جدا على الحكومة، رئيس الوزراء اسماعيل صدقي وإرنست بيفن وزير الخارجية البريطاني بيدخلوا في مفاوضات جدية ولكنها للأسف لم تأتي بأي جديد. وكل ده كان بيحصل في نفس الوقت اللي كانت بتحصل فيه كارثة هتهز العالم العربي لحد النهارده، وهو اعلان القوات البريطانيه انسحابها من الاراضي الفلسطينيه وانهاء الانتداب البريطاني ليها، علشان بعدها بما فيش يتم اعلان اهم لكن مش من الحكومه وانما من الحركه الصهيونيه عن قيام كيان استيطاني على ارض فلسطين مباشره بعد انتهاء الانتداب البريطاني منها، الكلام اللي بدا سنه 47 و48. فبتشتعل حرب فلسطين سنه 1948. موضوع كلامنا كانت بتحارب من ناحيه سيناء، الجيش المصري بكل سهوله سيطر على صحراء النقب. ايوه كانوا مجرد عصابات والجيش المصري جيش نظامي، لكنهم عصابات مدربين من الانجليز شاركوا في حروب اهمهم الحرب العالميه الثانيه على اتم الجاهزيه والاستعداد بسلاح انجليزي على اعلى مستوى، فطردوا الجيش المصري من فلسطين من صحراء النقب بالكامل، وما بقاش موجود الجيش المصري غير في منطقه غزه. وفي من الجيش المصري اللي حوصر في منطقه الفلوجه، كان من ضمن اللي حوصروا في هذا المكان مين؟ جمال عبد الناصر، وفضل فيها لحد ما خرج منها سنه 1949، وما كانش هو لوحده طبعا اللي خرج، احنا بنتكلم على كل القوات اللي كانت هناك. بصفقة تم عقدها مع الصهاينة، رجع على إثرها الجنود المصريين إلى مصر، لكنهم رجعوا بنفسية وعقيدة مختلفة تماما عن الأول. الموضوع وصل إن بقى فيه جملة بتتردد جوه الجيش المصري بأن حربنا في القاهرة، الحرب بتاعتنا الأساسية تبدأ من الداخل علشان نقدر أصلا نحارب إحنا هؤلاء الصهاينة. لو كان الداخل بتاعنا جيد كان زماننا انتصرنا. فحط جنب حادث عابدين نكبة فلسطين سنة 1948 وضيف عليهم عدم قدرة حزب الوفد انه يعطي المصريين اي حق من حقوقهم او حتى يخليهم يشوفوا مستقبل افضل، تلات حاجات دول لما تحطهم على بعض هتعرف ان مصر بقى فيها بركان بيغلي، واثار الهزائم المتكررة كانت من اقصى ما يكون. وصلنا على سنة 1951 الأمور كانت بتشتعل أكتر، خاصة في منطقة القناة، قناة السويس اللي أهميتها بقت زيادة جدا بالنسبة لبريطانيا وبالنسبة للعالم كله. استمرار سيطرة بريطانيا على قناة السويس بعد الحرب العالمية الثانية كان بيخلي ليها شأن في عالم كل الشأن فيه، وكل العالم مهتم بأمريكا والاتحاد السوفيتي. أهلا بكم أيها السادات والسادة في مرحلة الحرب الباردة، المرحلة اللي فيها بريطانيا كانت لا تمتلك أي اهتمام في العالم. مرة واحدة هنلاقي حزب الوفد بيدي بريطانيا بالقلم وبيلغي اتفاقية سنة 1936، واللي بموجبها كان بريطانيا ليها جيش مكون من حوالي 10,000 جندي وضابط لحماية قناة السويس. بيضغط حزب الوفد على الحكومة البريطانية علشان يحرجهم قدام المصريين ويطردوهم من منطقة القناة نهائيا، بس بريطانيا لم تتزحزح، فاشتعل ضد بريطانيا احتجاجات كبيرة جدا في مدن القناة. الاحتجاجات تكبر وتبقى اشتباكات بين الشباب المتحمس وقوات الاحتلال، يزداد الطين بلة لما الشيوعيين والإسلاميين الاثنين يتقشوا في بعض وتبقى الاشتباكات في كل مدن مصر. لكن الحدث الأكبر اللي غطى على ده كله كان اللي حصل يوم 25 يناير 1952 لما أمر الاحتلال الإنجليزي شرطة مدن القناة، خاصة شرطة الإسماعيلية، بتسليم السلاح والاستسلام في منطقة أو مبنى حكومي مشهور إنه كان مديرية أمن الإسماعيلية، بيحوطها دلوقتي 7,000 جندي إنجليزي وست دبابات سنتوريون إنجليزية، وهو المكان 880 فرد شرطة مصريين بسلاح بسيط. بيحدثهم القائد جورج إريكسون قائد القوات الإنجليزية أن سلموا أنفسكم وسلاحكم، لكن طلبوا اتقابل بالرفض من الجنود المصريين حتى لما يتم الاتصال بينه وبين وزير الداخلية المصري فؤاد سراج الدين على أساس أنه يهديهم ويخليهم ينسحبوا. هنلاقي أن فؤاد سراج الدين عمل العكس، طلب منهم الاستمرار على الرفض وعدم الاستسلام تحت أي ظرف. فيدخل الطرفين ضباط الشرطة المصريين وقوات الاحتلال الإنجليزي في اشتباكات دامية استمرت لمدة ساعتين لحد ما الذخيرة اللي مع الشرطة المصرية نفذت بالكامل. انتهت هذه المعركة باستشهاد 56 مصري ومقتل 13 بريطاني. الأخبار ما بتقعدش كتير وبتوصل القاهرة في اليوم اللي بعد، فبتبدأ الاضطرابات ضد البريطانيين جوه مطار أرمادا. العمال بيرفضوا تقديم الخدمات لأربع طائرات بريطانية حسب المعتاد. رجال الشرطة بيتمردوا جوه القاهرة خاصة في منطقة العباسية. المظاهرات بتضرب جامعة القاهرة سيراً إلى مقر رئاسة الوزراء للضغط على الحكومة بأنها تقطع العلاقات الدبلوماسية بينها وبين بريطانيا. بريطانيا قتلت إخواتنا في الإسماعيلية، كانت حثة مؤثرة جدا. فحزب الوفد قرر أنه يلبس الملك، والله إحنا كحزب وفد إحنا عايزين نحارب بريطانيا أصلا، لكن مين اللي منعنا؟ الملك، روحوا تصرفوا معاه، قاعد هناك هو في قصر عابدين. فتشتعل المظاهرات أكتر وينضم إليهم طلاب الأزهر ويتجهوا إلى القصر الملكي، وتبدأ في نفس الوقت عمليات حرق لمحلات الأجانب جوه القاهرة. من كتر الحرائق في هذا اليوم عرف في التاريخ الحديث لمصر باسم حريق القاهرة، خسائر بالملايين في يوم واحد. ليكون هذا اليوم هو النهاية الفعلية لحزب الوفد ومصطفى النحاس. الملك بيحاول انه يضبط هذه الفوضى، فبيجيب مكان النحاس باشا علي ماهر باشا، واحد من اكثر السياسيين المصريين حنكة في هذا الوقت. قراراته كانت جيدة نوعا ما دون الدخول في تفاصيل، فلم يعجب الانجليز، وبالتالي امروا الملك انه يقيله. فقعد في الوزارة من 27 يناير لواحد مارس، هنتكلم على شهر وكم يوم بس. فبيجيب من بعده نجيب الهلالي على رأس الحكومة، قرارات انشط ومحاكمة فاسدين ولجان مراقبة، هوب تتم إقالته فيه 2 يوليو. طب هات حسين سري باشا يشكل حكومة، مفيش، في 20 يوليو يستقيل، أقل من شهر يا مؤمن. إيه البلد اللي ما بيعشلهاش حكومات دي؟ وترى إيه تاني كوارث كانت بتحصل جوه البلد وعاملة غليان عند الشعب؟ دي الحاجة اللي هتاخدنا للكلام عن الجيش المصري. الجيش المصري الحديث اتأسس بناء على معاهدة الإنجلو مصرية سنة 1936، واللي خلت الجيش المصري عدده يزيد من 398 ل 982 ضابط. والله يعني كتر خيركم إنجليز، مش عارف من غيركم مصر وقتها كان هيبقى عندها جيش ازاي. بس مين كان من ضمن الطلاب المصريين الجدد اللي دخلوا الأكاديميات العسكرية المصرية؟ كان من ضمنهم سنة 1937 الطالب جمال عبد الناصر، وتخرج من نفس الأكاديمية أنور السادات سنة 1938. يعني الاثنين كانوا من أوائل المنضمين إلى الجيش المصري، ويمكن جمال عبد الناصر ما كانش باين ليه توجه معين وقتها، لكن الدرس الحقيقي اللي اتعلموه في فلسطين سنة 48 في النكبة الفلسطينية اللي هتغير وجهتهم وتوريهم أفكار جديدة. مصر بحاجة إلى جيش قوي بإرادة قوية. اللي حصل جوه فلسطين كان مزلزل للجنود والضباط، وساعد على هذه الحالة جوه الجيش المصري اللي حصل سنة 1949 في الجارة سوريا. الجيش السوري المكون من شباب زيهم قدر يعمل انقلاب عسكري ناجح ويطيح بنظام الحكم القديم ويأسس هو نظام جديد. وعلى الرغم من ان مفيش حد تحديدا عارف الميعاد بالضبط اللي ظهرت فيه الفكره، الا ان كتير بيعتقد ان بعد اللي حصل جوه سوريا الانقلاب العسكري اللي حصل هناك بدات الفكره تكون قيد التنفيذ. بس اللي احنا عارفينه ان كان في كلام كتير ومناقشات كتير بتحصل بين الضباط بتوع الجيش والتنظيمات الاكثر تنظيما في هذا التوقيت زي الاخوان المسلمين والشيوعيين، وفي سريه تامه وعدد محدود بيتم تاسيس حركه الضباط الاحرار داخل الجيش المصري. هذه الحركه بدات تنشر منشورات مش بس جوه الجيش وانما بين الشعب عن فساد السلطه الحاكمه في مصر، ضعف الملك وكونه الحلقه الاضعف في الحكم المصري خاصه في مساله الاستعمار الانجليزي. رئيس الملك واللي كان حاسس ان في حاجه غلط بتحصل وبتترتب فكان بيلوش وبيصدر قرار بحل مجلس اداره نادي الضباط، وهذا النادي كان تابع للجيش. تقول لي وش معنى يعني؟ هقول لك، في يناير 1952 بتحصل انتخابات نادي الضباط وحصل فيها شيء عجيب، في اجماع جوه الجيش لاول مره على شخص ما، مش القائد الاعلى ولا وزير ولا حتى الملك، الضباط بيختاروا محمد نجيب لشغل مقعد رئيس نادي الضباط. الانتخابات اللي اتسوق ليها بشكل كبير على انها هي الانتخابات النزيهه الاولى في تاريخ مصر والوحيده اللي حصل فيها اختيار شعبي حقيقي من غير عمل حشد في الانتخابات من احزاب، فالملك قرر تحدي اختيار الجيش وحل مجلس الاداره اللي كان برئاسه محمد نجيب. فالضباط الاحرار خاف وقالك احنا كده الملك ممكن يتخلص مننا احنا كمان، دي حركه الملك بيعملها علشان يطهر الجيش من كل الناس المعارضه ليه. فسرعوا عمليه الانقلاب وخلوها من شهر اغسطس 1952 الى شهر يوليو 1952، وبالفعل ليله 23 يوليو بيتحرك الجيش المصري على مقر القياده العامه للجيش. بيغرق الجيش المصري كل الطرق المؤديه الى القاهره، بيتم اعتقال القائد العام للجيش المصري، جميع القاده الكبار جوه الجيش بيتم القبض عليهم في غضون ساعات، لحد ما الساعه 3 فجرا يوم 23 يوليو بتيجي وبيكون محمد نجيب في مقر القيادة، الرجل الذي اختاره الضباط الأحرار ليكون هو واجهتهم في هذا الانقلاب. رجل كبير في السن مش شاب زيهم، الناس عامة الشعب هيحترموه، ده غير انه رجل مشهور جدا داخل الجيش بناء على الانتخابات اللي فاتت بتاعت نادي الضباط، فأكيد وجود شخصية زي محمد نجيب هتفرق مع الضباط الأحرار جدا. وفي السابعة من صباح يوم 23 يوليو 1952 الشعب المصري اللي كان نايم بيصحى على بيان هام من القوات المسلحة في الإذاعة. وتولى أمرنا داخل الجيش رجال نثق في قدرتهم وفي خلقهم وفي وطنيتهم. حالة الملك فاروق بعد سماع هذا البيان كانت مزرية، كان مستني بريطانيا تتحرك وتساعده في قمع هذه الحركة، إلا أن بريطانيا لم تستجب. طب أمريكا لم تستجب. في هذا التوقيت كان الملك فاروق في قصر المنتزه في الاسكندريه والجيش كل ده كان لسه في القاهره، بس التحرك الى الاسكندريه كان سريع بعد ما احكموا قبضتهم على القاهره يوم 25 يوليو. لما بيسمع الملك فاروق بهذا التحرك بيهرب على قصر راس التين الموجود على الساحل بحيث يكون قريب من يخت المحروسه الخاصه بالملك، لو الامور غمقت قوي هياخد بعضه بسرعه ويهرب من مصر. لكن محمد نجيب قائد حركة الضباط الأحرار وقائد حركة الجيش المصري بيصدر تعليماته إلى قبطان يخت المحروسة إنه لا يتحرك في البحر إلا لما ياخد الأمر والإذن منه هو شخصيا، علشان يبدأ الجيش المصري عملية حصار القصر. في الوقت اللي كانت فيه الآراء منقسمة جوه الجيش حوالين الملك فاروق، في اللي كان شايف إن الأفضل إن احنا نرسله إلى المنفى وده اللي كان موافق عليه جمال عبد الناصر ومحمد نجيب، لكن برضه كان في رأي تاني مطروح على الترابيزة إن احنا نحاكم هذا الملك بتهم الفساد ونعدمه في ميدان عام زي ما حصل في الثورة الفرنسية. لكن الملك فاروق كان عنده من الحكمة ما يكفي انه تنازل عن العرش لابنه احمد فؤاد وتم تعيين مجلس وصايا عليه لانه كان صغير في السن. ثلاث رجال ثقات، الامير محمد عبد المنعم، بهي الدين بركات باشا من حزب الوفد، والعقيد في الجيش رشاد مهنا. وبعد ان اطمأن الملك فاروق من ان الجيش المصري هيترك له الطريق مفتوح للرحيل عن مصر في سلام، ابحر الملك فاروق من مصر الى ايطاليا بحماية الجيش المصري. بعد رحيل الملك فاروق بيتم تشكيل مجلس قيادة الثورة، هو ما كانش اسمه كده وقتها، مسمى ثورة ما كانش لسه موجود اصلا في هذا التوقيت. اللي حصل يوم 23 يوليو 1952 كان بيسمى بحركة، حركة الجيش او حركة الضباط الاحرار. المهم ان هذا هذه الحركة عملت ما عرف فيما بعد باسم مجلس قيادة الثورة، وما كانش مجلس قيادة للثورة فقط وإنما للدولة ككل. المجلس كان بقيادة محمد نجيب، ينوب فيه جمال عبد الناصر، معهم محمد أنور السادات، عبد الحكيم عامر، الأخوين جمال سالم وصلاح سالم، زكريا محي الدين، حسين الشافعي، عبد اللطيف البغدادي، كمال الدين حسين، خالد محي الدين وحسن ابراهيم، واضيف ليهم بعد نجاح الحركه يوسف صديق وعبد المنعم امين. يحط هذا المجلس الاهداف الخاصه للثوره وهيعلنها للشعب: القضاء على الامبرياليه واعوانها، نهايه الاقطاع، نهايه نظام الاحتكار، ارساء العداله الاجتماعيه، بناء جيش وطني قوي، وارساء نظام ديمقراطي سليم. وبالكلام عن النظام الديمقراطي، الضباط هنا بداوا يتناقشوا مع بعض: والله يا جماعه احنا دلوقتي مشينا الملك، طب ايه، نرجع الوفد؟ ما اصل دلوقتي برضو بقى فيه ملك شرعي وان كان لسه تحت الوصاية. خلاص يبقى نرجع الحكومه الوفديه بقى، نعمل انتخابات والوفد يكسب ويبقى فيه ديمقراطيه. بس الضباط بيستقروا على ان لا، احنا مش هنعمل كده دلوقتي، البلد لسه مش جاهزه للديمقراطيه، لازم نعمل تطهير للعناصر الرجعية اللي موجودة جوه البلد، كمان هنصدر إصلاحات شعبوية الشعب كله عاوزها، زي ان احنا هنلغي العطلة الصيفية للحكومة والوزراء اللي كانت بتتعمل في الإسكندرية كل سنة، انهاء دعم السيارات الخاصة للوزراء، ايوه سيارات الوزراء كان بينزل عليها دعم من قوت الشعب، الغاء الألقاب الشرفية زي بيك وباشا، وابسط يا شعب بقرارات تانية اقتصادية جنبها زي إصلاحات ضريبية، زيادة رواتب الجيش، تخفيض بعض الإيجارات، وطبعا الاصلاح الزراعي. ومجلس قياده الثوره علشان ينفذ كل ده كان محتاج حكومه، فتم استدعاء السياسي المخضرم علي ماهر اللي ما كانش موافق الجيش على كتير من القرارات، وكان اهم قرار ما كانش موافق عليه قرارات الاصلاح الزراعي. الضباط كانوا عاوزين يقضوا على الاقطاعيين، اللي كان من ضمنهم مين؟ رئيس الوزراء علي ماهر. علي ماهر رئيس الوزراء لوحده كان عنده وبيمتلك 8000 فدان، عارف الاصلاح الزراعي هيخلي عند علي ماهر كام فدان بس؟ 200 فدان. فطبعا هو على الرغم من كونه رئيس وزراء والاصلاح الزراعي ده هينفع الشعب، الا انه كان رافض هذا الاصلاح الزراعي تماما. علي ماهر اتكلم قبل كده السفير الامريكي، لانهم كانوا قلقانين يعني من ان مصر تكون شيوعيه، فقال له انا عندي 8000 فدان، هل تتوقع ان انا ممكن اكون شيوعي في يوم من الايام؟ ده دليل بس على قد ايه علي ماهر كان رافض الاصلاح الزراعي، كانت عنده بعض الحلول الاخرى زي ان احنا نفرض على الاقطاعيين ضرائب تصاعدية، مش ناخد منهم أرضهم كده. لكن الجيش كان مصمم على الإصلاح الزراعي. كمان الجيش إدى لعلي ماهر قائمة بأسماء الوزراء اللي هيتعينوا على رأس كل وزارة، الحاجة اللي هو رفضها نهائيا واعتبرها إهانة ليه. بدأ يزمزق ويتكلم عن إن أنا اللي اختار الوزارة مش الجيش هو اللي يجي يختارها لي. فزمزقت علي ماهر حسست الجيش ومجلس قيادة الثورة إن الوفد ممكن يقوم يدعم علي ماهر، ويبدا الشعب يقلب على الضباط الاحرار. فتمت اقاله علي ماهر في 7 سبتمبر، ومش بس كده، ده تم اعتقال 64 سياسي مصري، ابرزهم كان فؤاد سراج الدين اهم شخصيات الوفد في هذا التوقيت بعد النحاس باشا. وتم تطبيق الاصلاح الزراعي بالقوه بتحديد 200 فدان بس، يمتلكهم كل اقطاعي عنده اكتر من 200 فدان. كمان بدات تبان ملامح جديده عن العهد الجديد، الضباط الاحرار كانوا عاوزين يعينوا رئيس وزراء معين وهو عبد الرزاق السنهوري الفقيه الدستوري. بس مين اللي اتدخل في هذا القرار؟ امريكا. ايوه سيدات والسادة، في فترة الحرب الباردة اللي احنا فيها امريكا كانت مهتمة جدا بمنطقة الشرق الاوسط، هذه المنطقة لم يدخلها احد، سايبينها كده لبريطانيا، فتدخلوا في تعيين عبد الرزاق السنهوري وقالوا لا مش هينفع. طب ليه يعني يا جماعة؟ سنة 1951 كان في نداء كده طلع في العالم كله اسمه نداء ستوكهولم، وثيقة الناس هتمضي عليها بأرقامها القومية وجنسيتها، ويتم تجميع كل هذه الوثائق. طب نداء ستوكهولم ده كان بينادي بإيه؟ كان نداء شعبيا لحظر الأسلحة النووية، وكان مين اللي مضي عليه؟ عبد الرزاق السنهوري. وطبعا امريكا اللي استخدمت القنبله النوويه، والقنبله النوويه في الحرب العالميه الثانيه بعد استخدامها خلتها قوه عظمى، كانت رافضه بكل تاكيد حظر الاسلحه النوويه. وده برضو لان الداعم الاول لهذا الاعلان وهذا النداء كان الاتحاد السوفيتي. يكفيك تعرف ان كل البالغين في الاتحاد السوفيتي مضوا على هذا النداء، فبطبيعه الحال بما ان السنهوري مضى على هذا النداء فتم رفضه. ومش السنهوري لوحده، الجيش كل ما كان يرشح حد علشان يشغل منصب رئيس الوزراء كان بيتم اتهامه انه يا اما معارض لسياسات امريكا او انه شيوعي، لحد ما في الاخر بيقنعهم جمال عبد الناصر ويكون هو رئيس الوزراء. ما فيش حد تاني جوه الدوله. كمان بيدخل مجلس قياده الثوره في صراع شرس مع الاحزاب. في يناير 1953 بيصدر قرار هام بحل الاحزاب لمنع الوفد من انه يتكتل ضد ضباط الاحرار. ففي 21 فبراير 1953 بيصدر محمد نجيب قرار مهم بتعيين أو تأسيس أو تشكيل لجنة الخمسين الدستورية اللي هيكون علي ماهر رئيسا لها، واللي دورها عمل دستور جديد للدولة ينص على قيام الجمهورية وإنهاء الملكية. وده اللي تم بالفعل لما بيتم تنصيب واختيار محمد نجيب في 18 يونيو أول رئيس لجمهورية مصر العربية. وخلي بالك هذا الاختيار تم بدون موافقة لجنة الخمسين وقبل حتى ما الدستور يخلص، وده طبعا اللي خلى الناس والشعب يثوروا على هذه القرارات السريعة، تقولته ديمقراطية ودي مش ديمقراطية. لكن اللي كان بيعبر عن حالة البلاد في هذا التوقيت كانت كلمة صلاح سالم عضو مجلس قيادة الثورة اللي قالها في ميدان التحرير، لما اعتبر ان كل المظاهرات الطلابية ومظاهرات العمال جزء من مؤامرة عالمية على الثورة، وعليه مجلس قيادة الثورة بدأ ياخد قرارات عنيفة لما بيتم اعتقال 11 سياسي وبيوضع النحاس باشا نفسه تحت الإقامة الجبرية. يتم محاكمة بعض العمال في المحل الكبرى اللي كانوا متظاهرين على سياسات النظام، ويتم الحكم عليهم بالإعدام كمان. المحكمة الثورية بيتم تشكيلها بقيادة ثلاثة من مجلس قيادة الثورة، عبد اللطيف البغدادي، أنور السادات، حسن إبراهيم. محاكماتهم بتكون سريعة جدا، في أسبوع واحد بيحكموا على معظم المتهمين من السياسيين بالسجن من 15 ل10 سنوات مع التجريد من الممتلكات. كان واضح إن مجلس قيادة الثورة لا يريد غيره في الحكم، حتى الناس اللي ساعدت الضباط من البداية زي حركة وجماعة الإخوان المسلمين اللي طبعا كانوا عاوزين جزء من سدة الحكم والسياسة، إحنا ساعدناكم أيها الضباط فلازم تردوا لنا الجميل، وده كان واضح إنه مش هيحصل. ففي سنة 1953 وردا من الإخوان المسلمين على تطنيش الضباط الأحرار ليهم، بيكون عام 1953 عام صعب وموتر للمصريين. أعمال شغب بدأت تحصل بين مجلس قيادة الثورة من ناحية والإخوان المسلمين من ناحية تانية، مين هياخد إيه من الحكم؟ مين فيهم هيقدر يحصل على دعم شعبي أكبر؟ لكن كان واضح إن مجلس قيادة الثورة شوكته أقوى، مش مهتم بالإخوان ولا مهتم بالتنظيمات الشيوعية، وبيتحدوا الإخوان المسلمين سنة 1954 لما بيتم حلف جماعة الإخوان المسلمين علشان تكون هذه الضربة هي الضربة الأعنف. الإخوان لو أنت مش فاهم قوتهم فكانوا بعد حزب الوفد على طول من حيث التنظيم والعدد، فمجلس قيادة الثورة في ظرف سنة تقريبا قدر يقضي على الأحزاب والإخوان. وطبعا المجلس نفسه لم يسلم من المشاكل، هو كمان جوه المجلس بيحصل حراك على محمد نجيب رئيس الجمهورية اللي كان شايف إن الديمقراطية يجب تنفيذها في أقرب وقت، لازم نعمل انتخابات برلمانية ولازم نعمل انتخابات رئاسية لتسليم الحكم إلى المدنيين، وعلى مجلس قيادة الثورة إنه يحل والضباط يرجعوا لسكناتهم. بس بمجرد ما بيصرح محمد نجيب بهذه الأفكار إلا وبيتم الإطاحة بيه من جمال عبد الناصر رئيس الوزراء القائد الفعلي لمجلس قيادة الثورة وصاحب الولاء التام من جميع أعضاء المجلس، يقوم بوضع محمد نجيب تحت الإقامة الجبرية بعد عزله عن منصبه. وطبعا على إثر التحركات السريعة اللي كان بيعملها عبد الناصر سياسيا جوه البلاد، بيتهم من قبل الإخوان المسلمين إن هو اللي دبر ليهم كل المكائد اللي فاتت. ففي ميدان المنشية في الإسكندرية بتتم تنفيذ محاولة اغتيال لجمال عبد الناصر، الحدث الغامض جدا اللي كان المتهم الرئيسي فيه جماعة الإخوان المسلمين واللي كانت نتيجته كبيرة جدا عليهم. بيتم القبض على أكبر قادة الجماعة وكتير جدا من أعضائها، وفي 9 ديسمبر يتم عمل إعدامات لكبار القادة علشان بهذه الطريقة يتم تأسيس لحكم جمال عبد الناصر الحاكم الأوحد في مصر. وإن كان هناك مجلس قيادة للثورة من المفترض أنه يحكم البلاد بحكم ثوري. واللي خلتنا فرضها علينا الأعزاء، رحل المفكر والكاتب الكبير توفيق الحكيم يوم 26 يوليو عام 1980 بعد أن ترك تراثا هائلا من المسرحيات والكتب والمقالات المؤثرة، لعل أبرزها مسرحية أهل الكهف التي اعترف الرئيس جمال عبد الناصر أنها كانت ملهمته للقيام بثورة يوليو، وقد أصدرها الحكيم عام 1933 وأخرجها زكي طغيمات، ثم تم تقديمها أكثر من 20 مرة بعد ذلك. كذلك من أهم مسرحيات توفيق الحكيم مسرحية عودة الروح التي نستمع الآن إلى جزء منها، تمثيل صلاح أبيل وسعيد صالح ونور دمرداش ونعيمة وصفي. تعالى احتسب يا اخويا على مهلك بقى، يا ربي هما الخمسة مرة واحدة. قلت لي عندهم ايه؟ هما اسبانيول، قاطعوا الاسبانيول وسنينه. خش يا دكتور بنار. ايه ده؟ يا ساتر يا رب، اعوذ بالله، اوضة واحدة ينحط فيها خمس سراير؟ اكيد احنا مش بيت. هما احنا في ايه يا دكتور؟ ما هو 124 قراطة اهو. أنا لو ما كنتش واثق إني دخلت بيت بدليل إني ما زلت فاكر رقمه واسم الشارع، كنت تخيلت إني في السكنات. سكنات إيه يا أخويا؟ ما إحنا ساكنين أهو. هي شقة مش عاجباك ولا إيه؟ هي صحيح ضيقة شوية لكن مش وحشة يعني. بقول سكنات يعني مش لاق عساكن. أوكي. طب والنبي ما أنا فاهمة حاجة. إلى الله ربنا يحميه ويحرسه بحق بركاتك يا زهرة. سلامتك يا سي محسن. الله يسلمك يا دكتور. النبي يا دكتور اللي على قلبك يا دكتور تشوف له حاجة تخففه أو أملح سن ده مفيش حق على حجر غيره. هو أخوك يا سيزنورة؟ لا ابن أخوي ابن أخويا العطيفي بيه أظن برضو معرفة العطيفي بيه أصلاً معاك يا عمي الله معاك ما بلاش الحكاية دي يوه هو أنا قلت حاجة يا محسن ما تزعلنيش والنبي عمت أنت عارفة أنا ما بحبش كده زعلان من إيه يا سي محسن؟ ولا بتقول له يا دكتور في حد يزعل إنه يبقى غني ويبقى أبوه العطيفي معرفش أنا كده إيه مالك؟ إيه بس اللي مش عاجبك في الشقة؟ أنا مش عارف هما محشورين ليه في الأوضة دي؟ يوه محشورين وخلاص وإيه اللي غصبهم على كده؟ ما الشقة فيها أوض تانية من غير مؤاخذة يا دكتور عشان نبقى كلنا زي بعض ها؟ زي ما أنت شايف كده مش واخد بالك ولا إيه؟ زي بعض عيشة مشتركة وعيا مشترك ومرض واحد يا دكتور يسهر منكم الأرياف لأن مفيش غير الفلاح يقدر يعيش العيشة دي ينام هو ومراته وعياله وجحشه في قاعة واحدة بالظبط يا دكتور وانتوا مبسوطين كده احنا مبسوطين يتيم سافر يا اخت ومال. خليك بعيد. الله يعافيك. قلبي هدهد يتيم. طب وانا هجيب منين الهدهد اليتيم ده؟ مبروك يا مبروك يا يا مبروك يا فندي. اللهم اجعله خير يا رب. نعم طبعا الله خير يا ولد. امال هيكون ايه يعني؟ اصل بتقولي لي مبروك يا فندي. ايه هي جديدة عليك يا مبروك يا فندي؟ جديدة عليك انت؟ ايه بقى اللي تقصديني يا فندي؟ فندي ايه؟ ها؟ زي بعضه. اظن العريس المرة دي باشا ولا رئيس وزارة ولا بواب. من قلت في كده؟ الله ركزي في يواب. ده ملاف يا جليب حال. اسمع. نعم. انا عاوزك تخرج دلوقتي من هنا ما ترجعش تاني الا ومعاك هدهد يتيم. نعم. عايزك تخرج من هنا ما ترجعش تاني الا ومعاك هدهديتي. هدهديه يا شبه. يتيم هدهديتي. ولا انت بتدور على ايه يا ولد؟ بدور على عقلي يا ست زنوب. ولا روح هات الهدهد اليتيم وادور على عقلك بعدين. يا ست زنوب عليها ربنا يوعدك بعريس ابن حلال والله. وبعدين بقى؟ ولا انا قلت لك تخرج من هنا ما ترجعش لو معاك هدهد يتيم. يعني تخرج من هنا ما ترجعش لو معاك هدهد يتيم. ها يلا بقى. خلاص اهو قضي الهدهد اليتيم. الله الله فستان وادي فستان يا حلاوة فستاني يا قواتي يا فستاني يا فستاني يا محسن حسونا حسنسن. انت شفت يا حسونا؟ شفت فستان الجديد ولسه لسه ما يكمل. الله ده في غايه الجمال. هو ده على تفصيل فستاننا سنين على قسم بدله سنيه. تمام. انت شفتها؟ شفت مين؟ بدل السنية الجديدة دي حلوة قوي قوي قوي على اخر موضة عدد ناس. دلوقتي تطلع وتناولها لي وتشوفها بعينيك. تعرفي عمتي مين؟ والله العظيم انا احب دايما انك تلبسي كويس. ابني واحدة جميلة زيك لازم تلبس كويس. قوي النبي. وانت كمان يا انت حلوة قوي قوي قوي بدلتك الجديدة دي. وصحيح النبي عمتي. والست الطاهرة صحيح. بس يا خسارة. ليه؟ أنا عارفة أنت بتحلق شعرك عند مين؟ ليه شعر مال؟ لا مالوش بس يعني مش محلوق حلو قوي. طب وماله بس وحش فين؟ أنت بتحلق عند مين يا أخي؟ عند رصة نسوي. يعني هو مفيش في الخط غيره. طب وماله ده الحلاق بتاعنا كلنا أنا وعمامي و ومبروك الخدام. طب وماله بس حلقت وحشة فين؟ لا انا مش بقول وحشه انما انا بقول يعني واحد زيك لابس بدله حلوه قوي وجديده على الاخر ما يحلقش غير عند حلاق الناس المعتبرين. ايوه لازم يكون حلاق ناس اغنيه ومعتبرين. انا لو كنت منك يا محسن ما احلقش غير عند حلاق الناس الاغنيه المعتبرين. ايه ده يا اخي؟ انت ما انتش عارف نفسك ولا لا؟ ده انت ابوك غني يا محسن. الله ولا ما تعرفش فين حلاق الناس الاغنياء المعتبرين؟ شوفي البخت محسن. انت عارف جارنا الغني الملتزم اللي اسمه مصطفى اللي ساكن تحتنا ده او لابد عنده حلاق معتبر وصحيح. ما تعرفش بيحلق عند مين؟ شفته مره قاعد عند الحلاق الكبير اللي قدام الجامع اسمه صاروري الكمال. يعني في الميدان قدام جامع السيف. ابله زنوبه ابله زنوبه. احكي